قال للمهم دليل ان الله تعالى ذو تكفير قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب اثما فسيكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئه او اثما ثم يرده دليلا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك من شيء انزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وجعلهم الله عليك عظيما يقول تعالى عن قرره وجوده ان كل من تاب اليه تاب الله تاب عليه من تاب وقال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال علي بن ابي طلحه بن عباس انه قال في هذه الايه أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وقوله وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان كبيرا ثم يصل الله يجد الله غفورا رحيما ولو كان ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال قوام جليل وقال ابن جرير ماذا حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي وائل قال قال عبد الله قال بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم من احدهم ذنبا اصبح قد كتب فصار بذلك الذنب على ذلك واذا اصاب البول المرتيا عرضه بالمفراش فقال رجل لقد اتى الله بني اعتذار بني اسرائيل خيرا فقال عبد الله رضي الله عنه ما اتاكم الله خير مما اتاكم ما اتاكم الله خيرا مما اتاكم جعل الماء لكم طهورا وقال تعالى والذين اذا جعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لجنودهم وقال ومن يعمل سوءا ان يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال لنا حدثني يعقوب حدثنا حسين عن ابن عون عن حديث بن ابي ثابت قال جاءت امراه الى عبد الله بن مغفل فسالته عن امراه فجرت فحبلت فلما ولدت حسنت ولدها قال عبد الله بن مغفل لأن فانصرفت وتبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال فمسح شأنها ثم مضت وقال الإمام أحمد حسن والمقصود من هذا أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وجعل تربتها من ذنوبها بالندم والإقلاع عدم الإصرار من عزم لا تعود في المعصية وجعلها زكاتيا ونحو الذنوب وكفرها على العبد وعدم أهله بها يوم القيامة فإن الجنة لا ذنب ولهذا يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من تاب فقد أفلح بخلاف الآثار التي على بني إسرائيل ويكتب المعصية على بابا أو بالخزي الباب المعصية على بابا ألا من أعظم كلمة الله تعالى وإذا أصابه البول قرض محله أو كان من الثوب أو من البدن من رحمة الله أن جعل الماء طهورا وجعل التوبة والندم والإقلاع طهورا من الذنوب ولم يجعل آثار الله أغلالا كما جعلت على بني إسرائيل فصار من توبته في بعض الأحيان قتل أنفسه ثانيا لهذه الأمة المحمدية بما شرع الله لها من الخير وإن الواجب عليها أن تشكره كثيرا وتحمده كثيرا على ما أعطاها وأن عليها من النعم العظيمة التي من أجلها أن التوبة تنفع ما قبلها وأن العبد ما دام يتوب هو على خير عظيم إنما الخطر عليه إذا أخذ على السيئة ولم يتب فقد يهجم عليه أجل وهو عليها فيكون على خطر من عذاب الله يوم القيامة إن لم يعفو الله عنه. ولهذا قلت سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن يستغفره باللسان وبالقلب استغفارا مفروض باللدن والتوبة فإن المغفرة من تكون للتائبين أما الداء فقط هو قد يجاب وقد لا يجاب وإصراره على المعصية من أسباب عدم إجابة لأن هو قال ولم يصروا على ما فعل فعلق التوبة في عدم الإصرار من دعا باللسان وقلبه مطيعا للمعصية مات حتى يقلع منها ندما على مضى وعزما أن لا يعود إليه. هذا هو السائد الذي يمحو الله بتوبته ذنبه. وإذا أتبع هذه التوبة بالعمل الصالح والاستقامة أبدل الله سيئاته حسنة. فمن إثرة فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة. والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الجدار بالتوبة وعدم الإصرار وأن يكون أبدا في توبة بينه وبين ربه لأن الخطا من تسوية الذنوب ولازم عليه يلزم التوبة دائما فعله ينجو من شرها ويخلق من عواقبها الوخيمة. ربما يزين للناس الشيطان تأجيل التوبة فيقول أنت شاب وأنت في مستوى العمر بعدما يرجع لك كذا وكذا بعدما تصبح في كل كهون ويكون الشيوخ يمشي لك أن تتوب وأن تتوب ويغره ويمنينا ويمنيه هو لا يدري متى يموت متى. كم من شاب لن يبلغ بسهولة ولا خيبة كم من شاب أخي في شبابه فبغره بصحته وأنت الحمد لله صحيح طيب إذا حسيت المرض كيف أن تتوب بعد ذلك ثم قد يموت على غير مرض يموت فجأة بحاجه من الحوادث وتحدث من التهابات فلا مرض ولا شعور بما يدعوه للصوت. فالحزم يكون الحزم يكون الصدى أبدا في حال الصحة وفي حال النجاط والقوة والشباب حتى تكون على وثيقة على احتياط في سلامة من خطر هذه الذنوب التي من بدا بها وأصر عليها أفضل إلى خطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلمة عن عثمان بن المغيرة قال سلمة علي بن أبي وقاصة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني الهجرة وقال علي رضي الله عنه قلت إلى محمد بن المغيرة وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلمة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ابي وقاصة ان بني اسد يحدث عن اسماء او ابن اسماء من بني هجره قال قال علي بن ابي وقاصة ان بني اسد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفع الله فيهم ما شاء الا تعليمهم وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمسلم من يتدلل ثم يتوضا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى ثم يسال الله لذلك الذنب الا غفر له وقراها سيئاته ومن يعمل سوءا امره بما سهل الايه والذي وقراها بين هاتين ومن يمل سوءا او يغفر من السهل الايه والذين الى ذلك خائفه او ظلموا انفسهم الايه وقد تكلمنا على هذا الحديث وعلمناه الى مره له من اصحاب السنه وذكرناه تعليقا به من مقاله مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقد تقدم بعضنا لك في سوره ال عمران ايضا وقد رواه ابن الحديث صحيح رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح والأسماء والأسماء في أهل الصحيح كتاب أحمد رحمه الله أسماء والأسماء من حكم الجزائري ثقة معروف هذا يدل على أن من أسباب صحة التوبة وقبولها أن يتقدم على ذلك في خطوة التطهر شرعي ثم صلاة ركعتين ثم إعلان توبته إلى الله جل وعلا توبة صادقة فهذا من أسباب قبولها ونحو السيئات عنه وليس شرطا ليست الصلاة شرطا قبل ذلك قال الغنم تاب ولو يتقدم بصلاة من تاب ولكن تاب الله عليه لكن إذا كان قبلها صلاة وعمل صالح وانكسار وظلم بين يديه لكان هذا أقرب إلى النجاح والفلاح يقول عندكم إن عبد الرحمن يقول عبد الرحمن وعبد الرحمن ومهدي لا يقول الله عز وجل عند هذا الرزاق وعبد الرحمن وهذا عن مسلم هذا حديث أول حديث نحن للبقر وهذا عن طبعا الحجارة وقد رواه ابن الجويه في تفسيره وابن اخر عن علي فقال حدثنا احمد بن محمد بن زياد حدثنا ابراهيم بن اسحاق الصنعاني حدثنا داود بن المهرة حدثنا احمد بن محمد بن زياد حسنا أحمد بن محمد بن زياد حسنا إبراهيم وصاب خراني نعم خراني يقرأ الله ولا من الحرف لأن هذا في الحرف إبراهيم يقرأ الله من الحرف حتى على الإنساء قد يكون الحرف يعني فطلع الحرف يمكن اللي يجب أن يقرأ خراني مطلع يقرأ من الحرف كيف يقرأ حدثنا داود بن مهران الكتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابن خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا ناصر وليه ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول ومن يريته ان اغفر من نفسه لا ثم رواه من طريق اثار بن ابي عياش على ابي اسحاق السبيل عن الحارث عن ابي بن الصديق نحوه وعلى اسناد لا يصح وقال ابن منذر حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل وقال ابن مرضوي حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل حدثنا موسى بن مروان البصري حدثنا مبشر بن سائر حدثنا عن فنان الجاهليه حدثنا من شاوي بن مروان قال الله عز وجل: "إنما ذاته إضافة، لأن الرسول في ذاته إضافة. والله يقول جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إلا مسوء الذكر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا بعيد، والبعيد قد يدخله العقل عن رسل إذا تاب ولد وعن غيره، ويجب ذاته إن لم يكن ولم يكن دونه، وقد يعفو الله عنه أيضا إن لم يكن إذا كان الذنب دون الشرك. ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى: من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم هذا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذا جزاؤه إن جازى، إن جازى إذا مات على الإسلام فما جزاؤه؟ إن جازاه سبحانه، وإن عفا أو العفو سبحانه وتعالى. هكذا قول من يسمى يحمد ويجبر. إن في الدنيا كما قال الصديق: ألست تنفض؟ ألست تألم؟ ألست تنفض النأوى؟ هذا مما في الزلمة. قد يجهل الدنيا بالامراض، بالتعب، بالفقر، باشياء ما فيه يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا. فقد يعرى عنه في الدنيا بعمل صالح حسنات اتى بها، فقد يؤدي الى الاخره ويجازى على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء. هذا انه من باب الوعيد، والوعيد قد يعيده العفو منه سبحانه وتعالى اذا كان الذنب دون الشرك، وقد ياتي العبد باشياء ينفع الله بها عنه الوعيد من اماله الصالحه وارهابه وتوبته وغير ذلك. من الحرب ماذا ينتقل؟ بل الموحد يكون مولاه او يشتاق طالقان يزول المرء وربما نسب الى جده فتزول ابن الشافعي مات سنه 15 مسلم ابو داود السني. ابراهيم بن اسحاق بن عيسى الجناني بل الموحد يكون مولاه. مين هو؟ متاخر وعلي متاخر. حاضر. مين هو متاخر؟ عنده كثيفه. هذا يدل على المرء وعلي لانه من اقوامه. فهذا كان معاذ بن فقر يقول: الله نقرا والله وانا فاضل صاحب العلم السبعي صاحب كتب اللغه نقرا كتب اللغه كتب اللغه اول اثنان. لا تجد لا يجد ولا لا لا يجد وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل وعارف قليل و لا نهضم هذا. أو نهي عن منكر فقال تعالى أو ما تلات الله عن الكفار واليهود أو ما تلات الله أو ما تلات الله نعم ما لا ما لا استثناء إلا أنا نعم نعم عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك الواجب عليه حفظ لسانه والحذر من ورطاته وغلاطه وكلامه على الهلال الا ما كان من ذكر الله او ما كان يامنه ونهى منه وبهذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خير او نفسه ويقول جل وعلا ما يزول من قول الا لديه رقيب حكيم ومن علم ان لسان كثير العطف كثير الخطا كثير الغلط وجب عليه ان يحفظه وان يصونه حتى لا يقع في معاقبه ومهالكه هذه المساهمه هذا مهما كان اهل سنه ذكر الامر بنفسه عظيم وشواهده كثيره الكتاب والسنة كلها تبين خطر النساء وأن الإنسان لم يتساهل بعض الكلمات التي تطلقها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا تغلب كلمة ما تبين فيها وما يسب فيها ويجب بها في النار أبعد أن نبين في غزارة إلا صراحة من أن يتكلم كلمة ما يلقي لها بالا يهي بها في جهنم ويتفدوها 70 حريف على المؤمن يحذر هذه الكلمات التي تضره وأن يكون كلامه دائما فيما ينفعه إلا فليقل نعم الله المستعان نعم يغرمج ما عندهم ايهما دليل من التغيير وقع نعم قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال الله قال أنه ما يدل عن أحبارهم أو نحرهم أن أبهم أمة بنوم فيهم فلا يحدث أحبار أنها بنعة. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أحمد حدثنا يقول حدثنا علي حدثنا خالد بن الربيع حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن زهاد أن عبيدة بن عبد الرحمن أو نحرهم أن أبهم أمة بنوم فيهم فلا يحدث أحبار قال فرقت الأمة صعبة. نعم. لا يمكن. لا يمكن. نعم. بإذن الله نضيف مع الصحابة رضي الله عنهم.